ربنا الله الإله واحد جل علاه، ربنا الله الإله واحد جل علاه، ليس من رب سواه، ليس من رب سواه، لا إله إلا الله. الله واحد فرد صمد، الله قل هو الله أحد، الله واحد فرد صمد، الله قد تعالى عن شريك، قد تعالى عن شريك، وشبيه وولد، الله وشبيه وولد، قبل أن يبدو ويظهر، كل شيء فمقدر قبل أن يبدو ويظهر، فدعوا الأقدار تجري واعملوا كل ميسر، واعملوا كل ميسر، واحد جل علا.